الأخبار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه المحاضرة 20 من محاضرات العقيدة من كتاب معارج القبول في أول كل مرة. وقد كنا في الشرح وقفنا عند مرتبة الإسلام وعند قول الشيخ: كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان والإحسان، والكل مبني على أركان. فهو يتكلم عن مرتبة الإسلام، يقول: الإسلام لغة معناه الانقياد والإذعان، وأيضا معناه الاستسلام. الإسلام معناه الإذعان والانقياد والاستسلام. وأما في الشريعة فإطلاقه له حالتان، إطلاق الإسلام له حالتان: الحالة الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان. يعني الآن الشيخ سيتكلم عن الفرق بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان. فالإسلام قد يذكر وحده دون ذكر الإيمان معه، وقد يذكر الإسلام مقرونا بالإيمان. فيقول: إذا ذكر الإسلام وحده، محصلة ما سيقوله الشيخ هنا ويكرره ويعيده على ما جمع به العلماء ذلك وما نقله عن ابن رجب وعن الخطابي وعن غيرهم من أهل العلم، الإسلام إذا ذكر وحده شمل الإيمان، والإيمان إذا ذكر وحده شمل الإسلام، وإذا ذكر جميعا فإن الإسلام يعبر عن الأمور الظاهرة والإيمان عن الأمور الباطنة، والإيمان عن الأمور الباطنة. يقول: الإسلام يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان، فهو حينئذ يراد به الدين كله، أصوله وفروعه. فإذا ذكر الإسلام وحده يبقى يراد به إيه؟ كل الدين، الأصول والفروع، كقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الدين الذي ارتضاه ربنا جل وعلا لنا: ورضيت لكم الإسلام دينا، لا بد أن يكون فيه إيمان. يكون إسلام ليس فيه إيمان ورضيه ربنا عز وجل لنا دينا، هذا لا يعقل. ورضيت لكم الإسلام دينا، فالإسلام هنا يدخل فيه الإيمان حتما. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام بكل تفاصيله، أو كما قال الشيخ هنا: في كافة شرائعه، أو على المعنى الثاني: ادخلوا الإسلام جميعا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا كلكم فيه، في يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا جميعا في الإسلام، أو ادخلوا في شرائع الإسلام، أي في كافة شرائعه. وطبعا لا مانع من الجمع بين التفسيرين: ادخلوا في الإسلام جميعا، وأيضا التزموا بجميع شرائعه. فهذا الإسلام يدخل فيه الإيمان أم لا؟ يدخل فيه الإيمان. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. أن يسلم قلبك لله عز وجل، فإسلام القلب هذا إيمان، إسلام القلب هذا إيمان لأنه شيء باطن. وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك هذا شيء ظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف هذا الباطن والظاهر بالإسلام. قال: ما الإسلام؟ قال أن يسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. فجعل قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. فجعل الإيمان من الإسلام، جعل الإيمان من الإيه؟ من الإسلام، وهو أفضله. وقوله صلوات الله وسلامه عليه إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. أو كتب الله له كل حسنة ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. هذا الحديث قال الخطيب حديث ثابت، هو رواه النسائي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الانقياد ظاهرا بدون إيمان لا يكون إسلاما حسنا، لكن إذا انقاد الظاهر فهذا هو حسن الإيه؟ حسن انقاد الظاهر والباطن، فهذا هو حسن الإسلام. لكن إن انقاد الظاهر فقط دون الباطن هذا نفاق، مش كده؟ فلا يكون حسن إسلام إذا انقاد الظاهر دون الباطن، بل هو نفاق. فكيف تكتب له حسنات وتمحى عنه سيئات ونحو ذلك من الحديث؟ إذن الإسلام هنا يعني به النبي صلى الله عليه وسلم أنه داخله الإيمان، يعني به صلوات الله وسلامه عليه الدين كله. فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه جميع فروع الدين وأصول الدين. الحالة الثانية أن يطلق مقترنا بالاعتقاد، فهو حينئذ يعني يطلق الإسلام مقترنا بالاعتقاد، فيبقى الاعتقاد هو الإيمان والإسلام هو الأعمال الظاهرة، فهو حينئذ يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة. فقوله تعالى الأولاد الصغار النساء صوت النساء اللي معها أطفال تسكت الأطفال حتى لا تفسد على غيرها الاستماع. قال الحالة الثانية أن يطلق الإسلام مقترنا بالاعتقاد، فهو حينئذ يراد به الأعمال الظاهرة والأقوال الظاهرة. فقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ففرق بين الإسلام وبين الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني انقادت الجوارح ظاهرة، لكن هل هذا يعني إسلام الباطن؟ لا، لا يعني ذلك إسلام إسلام الباطن. ففرق هنا بين الظاهر وبين وبين الباطن. فلما يطلق الإسلام مقترنا بالاعتقاد يعنى بها الأمور الظاهرة من الأقوال والأعمال. وأيضا قوله صلوات الله وسلامه عليه لما قال له سعيد رضي الله عنه ما لك عن فلان أي لا تعطيه، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم. نعم نعم سعد نعم ها لا لا مؤمنين. قالت الأعراب ومن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان وإيه في قلوبه. وإن تطيعوا الله ورسوله بعدها لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، أي أنهم مؤمنون نفي الإيمان الكامل كما سيأتي. طيب قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد يقول ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا، لما كان يقسم ويعطي بعض القوم دون بعض فيقول له يعني ما لك عن فلان أي لا تعطيه، فوالله إني لأراه مؤمنا، يعني إذا كنت تعطي من أجل الإيمان فأنا أنها أرى أن هذا الرجل مؤمن وأنت لا تعطيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم؟ فأنكر عليها أنه قال مؤمن. ليه؟ لأن الإيمان أمر قلبي لا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل، لكن الإسلام أمر ظاهر يراه يصلي ويراه يصوم ويراه يفعل الخير مع الناس، لكن الأمر الباطن هو لا يراه. فلما قال أراه مؤمنا يعني يرى أمر باطن فقال أو مسلم، فهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإسلام وبين الإيمان. فلما يعني يذكر الإسلام مقرونا بالاعتقاد فيبقى الإسلام هنا يعني الأمور الظاهرة من الأقوال والأعمال. طيب أيضا وفي رواية النسائي لا تقل مؤمن وقل مسلم. طيب يبقى هنا إذا ذكر الإسلام وحده عني الدين إيه كله، وإذا ذكر مقرونا بالإيمان، إذا ذكر الإسلام مقرونا بالاعتقاد فيعنى به الأمور الإيه الظاهر. يبقى ده بالنسبة للإسلام، يتكلم عن مرتبة الإيمان. الإيمان لغة معناه التصديق، واستدل بقوله تعالى عن إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. أما إطلاق الإيمان في الشريعة فعلى حالتين، أن يطلق كالإسلام، أن يطلق على الإفراد، وأن يطلق مقرونا بالإيه بالإسلام. فأن يطلق على الإفراد فحينئذ يراد به الدين كله كالإسلام، فمعنى ذلك أنه يكون مرادفا للإسلام على ذلك. لو ذكرنا الإسلام وحده يبقى هذا يعني إيه؟ يعني الدين كله، وإذا ذكرنا الإيمان وحده فذلك يعني الدين كله. فمعنى ذلك أن الإسلام يساوي الإيمان إذا ذكر كل منهما وحده على الإفراد. يقول قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا الإيمان فيه إسلام أم لا؟ نعم مما لا شك. وأيضا كما قال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هل هؤلاء مسلمون أم لا؟ نعم، فيدخل في هذا الإسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة في الحديث الطويل وهو في الصحيحين، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، مؤمنة ومسلمة أم لا؟ فهذا الإيمان يدخل فيه الإسلام. ولهذا حصر الله تعالى الإيمان في من التزم الدين كله باطنا وظاهرا في قوله عز وجل إنما المؤمنون، هذا حصر وقصر. إنما المؤمنون من هم؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، عمل إيه؟ عمل باطن، عمل قلب. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، كل هذه أعمال باطنة. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه أعمال ظاهرة وأدخلها ربنا عز وجل في الإيمان. إنما المؤمنون، وذكر الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، إلى غير ذلك من الآيات التي يبين لنا فيها ربنا جل وعلا أن المؤمنين إيمانا حقيقيا، إيمانا صادقا كاملا، لا بد أن يأتوا بأعمال الجوارح، فيدل على هذه الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وقد فسر الله تعالى الإيمان بذلك كله في قوله تعالى بعد أن ذكر مجموعة من الآيات التي فيها أعمال الخير وأعمال البر، قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. وروى ابن أبي حاتم أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان فتلا عليه هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وذكر. يبقى كل أعمال البر هذه هي من الإيه؟ هي من الإيمان، فيدل على أن الأعمال الظاهرة داخلة أيضا في مسمى الإيمان، كما أن الأعمال الباطنة داخلة في مسمى الإسلام. طيب، وأيضا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالإيمان، أو فسر الإيمان بالإسلام في حديث وفد عبد القيس وهو في الصحيحين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بالإيمان بالله وحده. يقول لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. انظر كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، كل هذا يفسر النبي صلى الله عليه وسلم به الإيمان، وهو ما فسره وهو ما فسر به الإسلام في حديث جبريل. يعني هو في حديث جبريل بيّن أن الإيمان بين لمن أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبين الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله ويقام الصلاة ويؤتي الزكاة. هنا بين أن الإيمان هو ليه؟ هو الإسلام. طيب، وقد جعل صلى الله عليه وسلم صيام رمضان إيمانا واحتسابا من الإيمان، وهذا الصيام من الأعمال الإيه؟ الظاهرة. وكذلك قيام ليلة القدر وأداء الأمانة والجهاد والحج واتباع الجنائز وغير ذلك من الأحاديث التي تبين أن هذه الأعمال الظاهرة من الإيه؟ من الإيمان. وفي الصحيحين الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الإيمان 74 شعبة، يبقى هذا اسم لشعب كثيرة، أعلاها لا إله إلا الله، وهو قول، وهو إيه؟ وهو قول. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهو فعل. والحياء شعبة من الإيمان، وهو عمل القلب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يشمل ذلك، هي شعب كثيرة، منها ما هي أقوال، وبين أعلى هذه الأقوال قول لا إله إلا الله، وبين أنها أعمال، ومن هذه الأعمال هي إماطة الأذى عن الطريق، وبين أيضا أنها أعمال قلوب وجوارح، وهي الحياء. فالحياء شعبة من الإيه؟ من الإيمان. والخوف والخشية والإنابة والرجاء والحب في الله والبغض في الله، كل دي حتكون شعب من شعب الإيمان، وكلها أعمال إيه؟ أعمال القلوب. وكذلك أعمال اللسان، ذكر لا إله إلا الله وتلاوة القرآن والإصلاح بين الناس، كلها أقوال كويس كده، وإماطة الأذى عن الطريق كذلك، والجهاد في سبيل الله، والإيه؟ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصلاة، كل الأعمال البدنية أيضا حتدخل في مسمى الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يضرب لنا مثلا للأقوال، أقوال بالإيه؟ باللسان، ويضرب لنا مثلا لأعمال القلوب، ويضرب لنا مثلا لأعمال الجوارح والإيه؟ والأبدان، ويسمي ذلك إيه؟ إيمان. طيب، ولما كانت الصلاة جامعة لقول القلب، وهو إيه؟ قول القلب اللي هو إيه؟ ها؟ يقينه. قول القلب وعمله، وعمل القلب اللي هو إيه؟ إخلاصه، مش كده؟ وعمله وقول اللسان وعمله، حركة حمل اللسان اللي هو إيه؟ حركة اللسان، مش كده؟ وعمل الجوارح، سماها الله تعالى إيمانا في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، سماها إيمان لي لأن فيها قول لسان وعمل لسان، وفيها عمل جوارح، وفيها قول قلب وعمل قلب، اللي هو مسمى إيه؟ اللي هو مسمى الإيمان. فالإيمان يدخل فيه قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح وقول اللسان وعمل اللسان، هذا هو الإيمان. لذلك سمى الصلاة إيمان لأن فيها كل هذه الإيه؟ الأنواع، أو فيها من هذه الأنواع. والآيات والأحاديث في هذا الباب يطول ذكرها، وإنما أشرنا إلى طرف منها يدل على ما وراءه، وبالله التوفيق. ثم قال وهذا المعنى هو الذي قصده السلف الصالح بقولهم رحمه الله تعالى إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل باللسان والجوارح كما ذكر، وإن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، الأعمال داخلة في مسمى الإيه؟ في مسمى الإيمان. وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة من التابعين ومن بعدهم ممن أدركهم، مع الصحابة على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا، وهم المرجئ بجميع طوائفهم. وقال الثوري من هؤلاء، يعني ذكر ممن أنكر على ومن أنكر ذلك على قيله وجعله قولا محدثا، ممن سمى لنا سعيد بن جبير وميمون بن مهران وقتادة وأيوب والنخعي والزهري وإبراهيم ويحيى وخلق كثير. قال الثوري هو رأي محدث. إيه هو الرأي المحدث ذا؟ إخراج الأعمال من الإيمان، هو رأي محدث، أدركنا الناس على غيره. وقال الأوزاعي كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان، لأن العمل من الإيمان، لا يقولون أن العمل غير الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار أما بعد فإن الإيمان فرائض وشرائع، فرائض، يبقى الفرائض دي عمل، أعمال، فرائض وشرائع، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فهذه الفرائض أعمال، هي أعمال للسان وأعمال للجوارح، أو أقوال باللسان وأعمال بالجوارح، وأيضا هي أعمال للقلوب فهي كلها من الإيمان، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها فلم يستكمل الإيمان. وهذا المعنى هو الذي أراد البخاري إثباته في كتاب الإيمان، وعليه بوب أبوابه كلها، فقال باب أمور الإيمان، باب في صحيح في كتاب الإيمان، قال باب أمور الإيمان، وذكر إيه؟ باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، باب الحياء من الإيمان، باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، ويذكر في كلها باب من هذه الأبواب الأحاديث الواردة أن ذلك من الإيه؟ من الإيه؟ من الإيمان. وباب اتباع الجنائز من الإيمان، وباب أداء الخمس من الإيمان، وسائر الأبواب على ذلك. فكل هذه الأبواب فيها أعمال ظاهرة وفيها أعمال باطنة، ويبين أن هذه من أمور الإيه؟ الإيمان. فالإيمان ظاهر وإيه؟ وباطن، والإيمان يدخل فيه الأعمال. وكذلك صنع النسائي في المجتبى في سننه، وبوب الترمذي على حديث وفد عبد القيس باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان، إضافة الفرائض إلى الإيه؟ إلى الإيمان، لأنه قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، هو عرف بذلك الإيمان في حديث وفد إيه؟ عبد القيس، فقال إضافة الفرائض إلى الإيمان، فالفرائض من الإيمان وهي أعمال. ومما قصدوه بذلك الرد على أهل البدع ممن قال هو مجرد التصديق، أهل البدع منهم من قال أن الإيمان هو مجرد التصديق، يصدق بقلبه فقط يكون هذا مؤمن. وعلى هذا القول كل من أقر بالرسالة بقلبه دون أن ينطق بلسانه وأن يعمل بجوارحه فهو عند هؤلاء مؤمن، فاليهود والنصارى عند هؤلاء إيه؟ مؤمنين، لأنهم أقروا بذلك واستيقنوا أن محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك إيه؟ لم يتبعوا، وقد نفى الله جل وعلا الإيمان عنهم، فدل ذلك على أن مجرد الإقرار القلبي أنه نبي هذا لا ينفع. الإقرار لا بد أن ينطق بلسانه، ومع النطق باللسان والإقرار بالقلب لا بد أن يذعن ويستسلم بما أمر به، هذا هو الإيه؟ هذا هو الإيمان. أما أنه يعني يقر بقلبه فقط فهذا ليس مؤمن، فهذا ليس إيه؟ ليس بمؤمن. وأيضا قال جهم بن صفوان وأتباعه هو المعرفة بالله فقط، يعني مجرد أنك تعرف أن في ربنا خلاص بقيت مؤمن، وهذا لا يكون على وجه الأرض كافر، على قول هؤلاء على جهم هذا ما فيش على وجه الأرض إيه؟ على وجه الأرض كافر. إذن لا يجهل الخالق أحد، ومن جهله يعني أو من يعني جحد به ظاهرا فهو مستيقن به باطنا، يبقى إذن ما فيش كافر على وجه الأرض على قول إيه؟ على قول جهم وأتبع. وذكر بعض أبيات ذكرها ابن القيم في نونيته. وقالت أيضا المرجئة والكرامية الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب، يعني بس أنك تقول بلسانك أنا مؤمن حتى وإن كنت بقلبك غير مصدق فأنت عند هؤلاء إيه؟ مؤمن، مجرد قول اللسان دون إيه؟ دون اعتقاد القلب، فضلا عن الأعمال، ومجرد فقط أنه إيه؟ قال بلسانه أنا مؤمن أو شهد الشهادتين بلسانه يكون عند هؤلاء إيه؟ مؤمن دون عقد القلب. فيكون المنافقون عند هؤلاء من المؤمنين. نعم. ها؟ لا اديني ورقة بقى لان انت ما ترجعني الصفحتين ورا. لا اكتبها بعدين، خلاص عدتها كان في وقتها، اكتبها في الاخر، اكتبها بعدها. وقال اخرون التصديق بالجنان، مش بعد ما عدت من صفحتين تيجي سؤالني سؤال في اللي فات، لا اكتب في ورقة. وقال اخرون التصديق بالجنان والإقرار باللسان، التصديق بالجنان والإقرار باللسان. طيب يعني هنا فرقة قالت أن الإيمان هو تصديق القلب فقط، وفرقة تانية قالت هو نطق اللسان فقط، وفرقة قالت هو يبقى إيه؟ يعني جمع بالاثنين تصديق الجنان والإقرار باللسان، وأخرجوا الأرك قالوا التصديق بالجنان والإقرار باللسان. وهذا القول مخرج لأركان الإسلام الظاهرة المذكورة في حديث جبريل، وهو ظاهر البطلان، يعني أخرج العمل من الإيه؟ من الإيمان. وذهب الخوارج والعلاف ومن وافقهم إلى أنه الطاعة بأسرها فرضا كانت أو نفل، يعني دون عمل القلب، يعني جعلوا الإيمان هو الأعمال فقط والأعمال الواجبة، ها؟ ويعني يأتي الواجب ويترك الإيه؟ المحرم، ويأتي المستحب ويترك المكروه، يعني جعلوا كل الإيه؟ كل الطاعات الفروض والنوافل، قالوا هذا هو الإيمان حتى وإن لم يكن مصدق بقلبه، سموا ذلك إيه؟ سموا ذلك إيمانا. تجد إن يعني كل طائفة من الطوائف أخذت جانب من مسميات الإيمان وسمته إيه؟ وسمته إيمان وحده فقط. ها؟ يعني إيه اللي عملوا الاعتقاد لوحده إيه؟ واللي عملوا النطق إيه؟ واللي عملوهم الاثنين مع بعض ها؟ إيمان. واللي عملوا الأعمال كلها نوافل وفرائض إيمان. واللي عملوا الفرائض بس إيه؟ إيمان. وأنت لو تجمع قول كل دول مع بعض يطلع كل ده الإيمان. لكنها كل فرقة خدت لها جانب فقط وسمته إيه؟ وسمته إيمان. قال آخرون التصديق بالجنان والإقرار باللسان، وهذا القول مخرج لأركان الإسلام الظاهرة، وذهب الخوارج والعلاف ومن وافقهم إلى أنه الطاعة بأسرها فرضا كانت أو نفلا. وهذا القول مصادم لتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم للوفود التي أتت، ويبين لهم الفرائض ويبين لهم المستحبات. لما يسأل السائل هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، خلاص يبقى هو مخير في هذا ليه؟ في هذا التطوع. وإن قلنا أنها يستكمل بهذه الأعمال الإيمان، ماشي يستكمل بهذه الأعمال الإيمان، لكن طبعا ليس فقط هو إيه؟ تصديق بالجنان وإقرار بالإيه؟ وإقرار لا، القول الثاني ليس هو الطاعة بأسرها دون موافقة القلب أو مطاعة القلب أو عمل القلب. وذكر الجبائي وأكثر المعتزلة البصرية أي من أهل البصرة إلى أنه الطاعات المفروضة من الأفعال والطرق دون النوافل. يعني الدول بقى يعني قللوا الإيمان عن اللي قبلهم بأنهم أخرجوا الإيه؟ النوافل برضو دون عمل القلب، دون عمل الإيه؟ القلب. وهذا أيضا يدخل المنافقين في الإيمان، إنه كلهم إيه؟ جعلوا الأعمال الظاهرة فقط هي الإيمان، إما كل الأعمال من النوافل والفروض أو الفروض فقط دون أعمال الإيه؟ القلب، أو دون تصديق الإيه؟ القلب. فعند هؤلاء المنافقون من الإيه؟ من المؤمنين. وقال الباقون منهم الإيمان هو العمل والنطق والاعتقاد، ماشي. طب إيه الفرق بينهم وبين قول السلف الصالح أن الإيمان يعني عمل واعتقاد ونطق، مش كده؟ الفرق بينه وبين السلف الصالح قال إيه؟ لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة. لم يجعلوا، يعني هؤلاء المعتزلة أو هذه الطائفة من المعتزلة والخوارج جعلوا كل الأعمال شرطا في صحة الإيمان، فمن ترك عملا من الأعمال كفر عند هؤلاء. فمن ترك عملا من الأعمال كفر، أي أو من ارتكب منهيا من المنهيات كفر، لأن الإيه؟ لأن الترك يدخل في العمل ولا لا؟ يدخل في العمل. فالعمل فعل وترك، العمل فعل وإيه؟ وترك. فالعمل مقصود هو فعل الواجبات وترك المنهيات. فمن أتى واجبا، فمن ترك واجبا أو أتى منهيا عند هؤلاء يكفر، لأن الأعمال دي كلها شرط. كل الأعمال زي شروط صحة الصلاة كده، لو ساب شرط من الشروط يصح تصح الصلاة، كذلك كل الأعمال دي شرط. أي عمل داخل كله لو ساب واحد منهم يبقى إيه؟ يكفر عند هؤلاء. طيب، والفرق بينهم وبين السلف الصالح أنهم لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في صحة الإيه؟ الإيمان. فعندهم بعض الأعمال شرطا ها؟ أو تكون شرطا في صحة الإيمان، وغالب الأعمال أو جل الأعمال ليست شرطا في صحة الإيمان، لكن شرط في كمال الإيه؟ الإيمان. وخلي بالك كويس من كلام الحافظ أحمد حكمي أن السلف الصالح لم يجعلوا كل الأعمال ها؟ شرطا في الصحة، ما قالش لم يجعلوا الأعمال شرطا في الصحة، قال لك كل الأعمال، أي هناك من الأعمال ما هو شرط في صحة الإيه؟ منها الصلاة على قول طائفة من الأقوال، ومنها الزكاة على قول طائفة، ومنها الصيام، ومنها الحج، أي الأركان الإيه؟ الأربعة. ومن المنهيات ها؟ من المنهيات أيضا من فعل منهيات فقد يكفر، السحر احنا أخذنا المرة اللي فاتت مش كده؟ أن السحر أن الساحر كافر هذا القول يعني قد يكون بظاهره قول قوي عن الصحابة مش كده؟ نوم لم يفرقوا بين ساحر وساحر، وعندهم الساحر كافر عطلاق يقتل فهذا أيضا هذه أعمال لكن فاعلها قد يكفر. كذلك من أعرص بمرأة أبيه يعني زنى بمرأة أبيه فإنه يقتل مرتد. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا لرجل أعرص بمرأة أبيه أن يقتله، وهل يقتله حدا أم لا؟ قيل يقتل كفرا. وذكر ذلك ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وقال أنه يقتل مرتد. فهذا ارتكب منهيا لكنه يكفر به، لكنه يكفر به. إذن هناك من الأعمال ما يكفر فاعلها بمجرد ما يعملها دون النظر إلى اعتقاده، حتى ولو لم يعتقد حل ذلك فهو يكفر بذلك. هناك أعمال، ما سبيل يعني معرفة هذه الأعمال التي يكفر فاعلها دون النظر إلى اعتقاده؟ لا بد أن يكون هناك نص أو إجماع، لا بد أن يكون هناك نص يقول أن هذا العمل يكفر قائله دون النظر إلى اعتقاده، كالمستهزئ بآيات الله كما ذكرنا في المرة السابقة، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. حتى وإن قالوا نحن نقر بقلوبنا بعظمة الله عز وجل وتعظيم رسوله وتعظيم آياته، نقول قد كفرتم بعد إيمان لنا الظاهر فقط. فهذه أعمال قاطعة لإسلام هؤلاء. وكما ذكرت، من سجد لصنم وإن قال لا أعتقد بقلبي كذا وكذا، لكن لا يحكم بكفر فرد من هؤلاء إلا باستفاء شروط وانتفاء موانع. من هذه الشروط أن يعلم أن ما في يده مثلا مصحف، فإن رماه في القاذورات وهو يعلم أنه مصحف هذا يكفر مباشرة. وإن قال ألف مرة أنا أعتقد وأنا أحب ربي عز وجل وأحب رسوله وأحب ديني وكذا، أن يكفر به بهذا العمل مباشرة دون النظر إلى دون النظر إلى اعتقاده. فهناك أعمال قد يكفر فاعلها أو يكفر تاركها بمجرد الترك دون النظر إلى اعتقاد القلب. إذن لكن كل الأعمال في الحقيقة لابد من النظر إلى المعتقد، إلى المعتقد. من سرق مثلا، من زنى، من قتل، نقول هل تستحل السرقة؟ هل تعتقد أن السرقة حلال؟ فإن قال نعم السرقة حلال فيكفر بذلك. إن قال أن السرقة حرام ولكن الشيطان دفعني إلى ذلك، وكذلك الآخر قال أعلم أن الزنا حرام ولكن الشيطان دفعني إلى ذلك، هذا يفسق ولا يكفر إلا باستحلاله لما جنى، إلا باستحلاله لما جنى. فجل الأعمال يرجع فيها إلى القلب لينظر هل استحل أم لم يستحل هذه الأعمال. قد ذكرنا أن في جملة الطحاوي رحمه الله تعالى، ولا نكفر أحدا من أهل قبلتنا بذنب ما لم يستحله، أن بعض أهل العلم أخذ على هذه الفقرة ولا نكفر أحد من أهل قبلتنا بذنب، لا بكل ذنب، يعني استدرج وكتب لا نكفر أحدا من أهل قبلتنا بكل ذنب، يعني هناك من الذنوب ما نكفر به من ارتكبها من أهل قبلتنا دون النظر إلى اعتقاده، دون النظر إنه استحل ذلك أو لم يستحل. لا نكفر أحدا بكل ذنب ما لم يستحله، لا نكفر أحدا من أهل قبلتنا، يعني خلاص ثبت له عقد الإسلام وشهد شهادتين، لا نخرجه إلا باستحلاله للعمل أو أنه ارتكب عملا أجمعت الأمة أو ثبتت النصوص على أن مرتكب هذا العمل كافر، كتارك مثلا الصلاة. مش في طائفة كما سيأتي قالت أنه يكفر بمجرد تركه للصلاة نحكم بكفره ولا ننظر إلى اعتقاده، على الخلاف المشهور في في هذه المسألة وفي غير. نعم. أنا خلاص أقول كيف نعرف استحلاله؟ لا بد أن يبين ما في قلبه، إن لم يبين فلا أحكم بكفره. يعني مجرد أن الإنسان يزني أمامي أو يسرق أو يشهد الزور أو يرتكب يعني موبقة من الموبقات، لا أحكم بكفره بمجرد ارتكاب، لكن أحكم بفسق، أحكم بإيه؟ بفسقه، لا أحكم بكفره حتى يبين معتقده. وكما ذكرت في المرة السابقة أن امرأة مثلا لا ترتدي الحجاب فهذه فاسقة، هل إذا سألناها لما لا ترتدي الحجاب فقالت هذا موضة قديمة، ولا يعني ربنا أمر بذلك والشرع أمر بذلك، تقول لك لا شرع ولا غيره، يبقى إذن هنا أعربت على ما في قلبها وأنها تستحل المعصية، هذه تكفر، هذه تكفر. فلا بد من بيان المعتقد، لأن المعتقد هذا أمر أمر قلب، لا بد أن يظهر هذا المعتقد على فلتات لسان هذا العاصي حتى يبين معتقده، وإن لم يبين ذلك فالأصل أنه فاسق عندنا ولا نخرجه من دائرة الإسلام إلا بيقين. هذا كافر ذكرناه في المرة القادمة، أنت ما حضر؟ لا لا لا، أنا بتكلم كفر الإعراض، هو معرض عن كل خير، هذا ذكرناه في أنواع الكفر المرة القادمة قلنا مرة السابقة هاي أنا قلت إيمان مرة قديمة. ففي المرة السابقة ذكرنا في كفر الإعراض أنه أعرض عن إيه؟ عن أوامر الدين، لا يتعلمها ولا يعمل بها. وذكرنا هذا القول عن محمد بن عبهاب وعن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن ابن القيم رحمه الله تعالى وعن الشوكاني كذا عن الأئمة. ونقلنا النقول ودي عبارة عن حاشية مطبوعة في 6 ورقات أو 5 ورقات لهذه النقول الموجودة، إن هو ما بيفعل الخير خالص، ما يأتي شيء أي خير، الخير الذي كما يقول ابن تيمية في الذي أمر به محمد صلى الله عليه وسلم والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لأن مثلا لو احنا نظرنا المشركين لأنهم يصدقوا الحديث، إذا نظرنا الكفار الآن يؤدوا الأمانة يصدقوا ليه الحديث يأمرون بالعدل، هل هذا من الخير أم لا؟ طيب نحكم لهم بالإيمان؟ لا نحكم لهم الإيمان، رغم أن هذه أعمال خير يؤدونها، لكن لا يؤدونها طاعة لله ورسوله. فلا بد أن الأعمال التي يحكم بها بإيمان العبد أن يؤديها طاعة لله ورسوله، طاعة لله إيه ورسوله، يبقى هو يفعل هذا الأمر طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى خلاص أدى عمله. مجرد إتيانه ببعض أعمال هذه حننفي عنه الإيه؟ ننفي عنه الكفر، إلا لو كان هناك أعمال تكفره رغم إتيانه بهذه الإيه؟ الأعمال كالسحر، ترك الصلاة، ترك الصيام، وأن أعمال حتى ولو أتى ببقي الأعمال هذه الأعمال تكفره. طيب لو كان بياتي بهذه الأعمال التي يعني لا تكفره كالصيام وكالصلاة وكالإيه صدقة ولا يأتي سحر ولا غير ذلك من الأعمال، لكن يترك أعمال أخرى من أعمال الإيه الخير، فهو يترك أعمال ويأتي بإيه؟ بأعمال ليس معرضا عن الأعمال بالكلية، يعني لم يركع لله ركعة ولم يصوم لله يوما ولو كذا كذا كذا، هذا كفر، هذا إيه؟ هذا كفر. وإن كان يأتي ببعض الخير لكن لا يأتيه لدين الله عز وجل، هو يأتي بحسب دماغه وحسب عقله وحسب إيه؟ هوى. والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم. قال ولهذا لا يقع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ما زلنا نتكلم عن الإيمان والإسلام والفرق بينهما. قال الخطابي رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، الحديث رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أعلى وأدنى، اسم لمعنى ذي شعب وأنه أجزاء له أعلى وله أدنى أي مراتب، والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، يعني ممكن الاسم يتعلق بالشهادتين فقط، الاسم يتعلق بالحياة فقط، الاسم يتعلق بالصلاة فقط. وما كان الله ليضيع إيمانكم، فالاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بإيه؟ بكلها. فممكن أن نعبر عن الجزء بالكل لبيان أهمية هذا الجزء بالنسبة للكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فالحج أجزاء يتكون من إيه؟ من أجزاء: إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة. فعرف الجزء وهو الوقوف بعرفة بالإيه؟ بالكل، بالكل لبيان أهمية هذا الجزء بالنسبة للكل. فممكن أن يعرف جزء بالإيه؟ بالإيمان، وليس هو كل الإيمان، وليس هو كل الإيه؟ الإيمان. أجزاء له أعلى وأدنى، والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتضي جميع شعبه. بل الإيمان حقيقة يقتضي جميع الإيه؟ الشعب، لكن لما عبر عن بعض هذه الشعب بالإيمان هو تعبير مجازي من باب التعبير عن الكل بالإيه؟ أو الجزء من الإيه؟ بالكل. والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتوسو فيها، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان، أنه شعب، يعني أنه إيه؟ أنه اسم ذو شعب، اسم لمعنى ذي شعب. قال أيضا: وفيه إثبات التفاضل في الإيمان، ليه؟ أعلاها وأدناها، مش كده؟ يبقى فيه أعمال فاضلة وأعمال مفضول، ففيه أيضا إثبات التفاضل في الإيمان وتباين المؤمنين في درجاته. منين حقيقة التباين ده؟ منهم من يلتزم بشعب الإيمان كلها ومنهم من يلتزم ببعضها، فمن التزم بها كلها كان في أعلى المراتب، ومن لم يلتزم بها كلها كان دون ذلك. فهذا يدل على تفاوت مراتب المؤمنين في الإيمان، وأن الإيمان ليس واحدا عند الكل بل يتفاوت. فيقول وأيضا فيه إثبات التفاضل في الإيمان وتباين المؤمنين في درجاته. انتهى كلام الخطاب. قال أي اسم لمعنى ذي شعب، يعني الإيمان ده معنى له شعب. الإيمان ده عبارة عن إيه؟ زي البر، لكن البر من آمن بالله ولم يخلق كده، والإيمان هو إيه؟ قول لا إله إلا الله والحياة والصلاة والزكاة وكذا، كل هذه شعب. هو المعنى هو معنى ذو شعب، ومعنى ذو شعب اسم لمعنى ذي شعب، وأجزاء له أعلى وإيه هذا معنى الشعب، يعني كل فريضة من هذه الفرائض تسمى إيه شعب. طيب قال وما أحسن ما قاله الإمام أبو محمد الحسين بن محمد الحسين بن مسعود أي الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسير سورة البقرة لما ذكر هذا الحديث عند قول الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة. قال جعل الإسلام في هذا الحديث اسما لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان، والتصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل هذا أو ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين. ولذلك قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. انت واضح طبعا نفس الكلام الايه السابق، يعني مش معنى الرسول صلى الله عليه وسلم خص الأعمال الظاهرة بالإسلام وخص الأعمال الباطنة بالإيمان أن الأعمال الباطنة ليست داخلة في الإسلام وأن الظاهرة ليست داخلة في الإيمان، لا، كله مسمى لشيء واحد يسمى الايه يسمى الدين. وكذلك نقل كلام الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى ثم أن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام أو ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات لكونها ثمرات التصديق الباطن. اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام كما في حديث وفد عبد القيس فسر الإيمان بما فسر به الإسلام في حديث جبريل. قال وسائر الطاعات، يبقى اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام، يبقى يتناول إيه؟ الشهادتين والصلاة والصيام والحج وغير ذلك. وسائر الطاعات، يبقى اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام وسائر الطاعات. ليه؟ هذا الحديث اللي هو الإيمان بضع سبعون شعب في الحاجات اللي هي فيها الإسلام أعلاها لا إله إلا الله، مش هو قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، ده مش من شعب الإيمان؟ طيب فقال إن الإيه إن هذا الحديث أو اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات، كل ده داخل في إيه؟ في مسمى الإيمان، لكونها ثمرات التصديق. ثمرات التصديق يعني إذا صدقت عملت، إذا صدقت عملت، فالعمل هو ثمرة الإيه؟ التصديق. يعني قد يكون هذا على معنى من قال أن الأعمال لازمة لمسمى الإيمان، لكن الأعمال هي نفسها من مسمى الإيه؟ من مسمى الإيمان. فثمرات الشيء من الشيء، ثمرات الشيء من الشيء وليست غيره، ثمرات الشيء من الشيء وليست إيه؟ وليست غيره، لكونها ثمرات التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان. فكأن الإيمان شجرة وثمرتها هذه الإيه؟ هذه الأعمال، لكونها ثمرات التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان ومقويات ومتممات وحافظات. يعني عن بصر الله إن الإيه؟ إن الشجرة لها إيه؟ لها قشر يحفظها من الخارج ولها كذا، كل هذه إيه؟ تكمل الشجرة وتتمم الشجرة وتحفظ الشجرة. كذلك هذه الأعمال الظاهرة كلها مقويات ومتممات لهذا الأصل وهو الإيمان. قال ولهذا فسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس الشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم. قال ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة. يعني لا يقع اسم المؤمن المطلق، لا نقول إن مؤمن وهو مرتكب كبير ولا هو تارك لفريض، لا نسميه مؤمنا. يقول ها أي نعم، أو مؤمن فاسق، فاسق بخبرته، مؤمن بإيمانه، كما عرفنا الفسق الملي، مش عرفنا الفسق الملي، فده كلام مكرر هنا. قال ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق، يعني زي ما قلنا لا نسلبه مطلق الإيمان ولا نعطيه الإيمان المطلق. إيه الفرق بين مطلق الإيمان ومن مطلق؟ مش دي قلناها السنة اللي فاتت قلناها والسنة دي قلناها؟ إيه الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق؟ أي ها؟ المطلق الشيء إثبات أصل الشيء، يعني إن أصل الشيء موجود عند، فأنا ما سلبتوش مطلق الإيمان، لكن سلبت الإيمان المطلق. مطلق الشيء هو كمال الشيء، ما هو المطلق الشيء يبقى لازم يكون أصل الشيء موجود، فأنا ما بسلبوش مطلق الشيء، يعني ما بشيلش منه الإيمان بالكلية. ما هو الشيء المطلق يبقى الشيء الكامل التام، ده أنا بسلبه عنه، ما عندوش إيمان كامل، وإلا لو كان عنده إيمان كامل ما عصى ما ترك فريضة، لكن عنده بعض الإيمان، عنده أصل الإيمان، عنده أصل الإيه؟ الإيمان، وإلا هيكفر. طيب قال ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق، يعني يبقى الكامل الإيمان خلاص، ها اللي هو إيه، مين اللي هيسمى مسلم؟ ها لا يقع عليه اسم المؤمن المطلق يسمى مسلم، أي نعم، لأنه معه إيمان، معه مطلق الإيمان لكن ليس معه الإيمان المطلق. طالما أنه معه مطلق الإيمان بقى مسلم. طيب هو قال لا يقع اسم المؤمن المطلق، فسلبت الإيمان المطلق، ما سلبت مطلق الإيمان. كل مسلم لا ما يعني هو يعني دي كلمناها في حته ثانيه، كل يعني ايه ليس كل مسلم ها مؤمن، مش معناه ان انا سلبت عنه الايمان بكليه خلاص، هو ممكن يكون كافر يعني اسلم ظاهرا وكافر باطن خلاص، دي بنتكلمها في قضيه ثانيه. طيب ثم يقول ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيره او ترك فريضه، لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكل منه، أو اسم الشيء مطلقا يعني هو المؤمن، يبقى ده لازم يكون مؤدي كل الفرائض ومجتنب كل الايه محرمات، يقع على الكل منه، يبقى أتى بكل شعب الإيمان عشان يسميه مؤمن. قال فاسم الشيء مطلقا يقع على الكل منه، ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بقيد. يبقى ايه نقول ايه مؤمن ها فاسق، يعني ازاي دي بقى نجمع بينها، مؤمن بكبيرته، مؤمن بإيمانه، فاسق بايه بكبيرته. ولذلك جاز اطلاق نفيه، اطلاق نفي الإيمان ها عنه في قوله لا يسرق السارق حين يسرق وهو، يبقى هنا نفيت عنه ايه الإيمان المطلق، نفيت عنه الإيمان لا مطلق الإيمان. واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان، الإسلام فيه إيمان ولا فيهوش؟ فيه، وهو التصديق الباطن، ويتناول أصل الطاعات، فإن ذلك كله استسلام. قال فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان، ده كلام أبو عمرو بن الصلاح. فخرج أن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان، إمتى يجتمعان ويفترقان؟ زي ما قلنا بقى، هو كلام الخطابي وكلام الإيه أبو بكر الإسماعيلي وكلام ابن رجب وغيره، مش كده؟ وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. قال: وهذا تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون، وما حققناه من ذلك موافق لمذهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم. انتهى كلامه منقولا من شرح النووي لمسلم. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى في الكلام على هذا الحديث: أي حديث؟ الإيمان وضع 70 شعبة. هو بينقلها، قال العلماء كلها على هذا هذا الحديث. قال: قد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضا، وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة، ويدخل في مسماها أيضا أعمال الجوارح الباطنة. إيه أعمال الجوارح الظاهرة وإيه أعمال الجوارح الباطنة؟ ظاهر الأمر معروف النهي عن المنكر والصيام والصلاة وكذا، والباطنة الخشية والخوف والرجاء. فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله والنصح والنصح له ولعباده، وسلامة القلب لهم من الغش والحسد والحقد وتوابع ذلك من أنواع الأذى. ويدخل في مسمى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله عز وجل وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه، وزيادة الإيمان بذلك وتحقيق التوكل على الله عز وجل، وخوف الله سرا وعلانية، ورضا بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، واختيار تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفر، واستشعار قرب الله تعالى من العبد ودوام استحضار ذلك. ثم ساق النصوص الدالة على ذلك يعني في جملة وافية. قال: ونصوص الكتاب والسنة وأقوال الأئمة سلفا وخلفا في هذا الباب يطول ذكرها. ثم قال: ثم اعلم يا أخي، أرشدنا الله وإياك أن التزام الدين الذي يكون به النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وبه يفوز العبد بالجنة ويزحزح عن النار، إنما هو ما كان على الحقيقة في كل ما ذكر في حديث جبريل. يبقى إسلام وإيمان وإحسان وما في معناه من الآيات والأحاديث. وما لم يكن على الحقيقة ولم يظهر منه ما يناقضه، وما لم يكن منه على الحقيقة يعني هو ظاهر بس ما فيش باطل، ولم يظهر منه ما يناقضه، أجريت عليه أحكام المسلمون في الدنيا ووكلت سريرته إلى الله تعالى. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا، خلاص لكم الظاهر ملكوش دخل من الايه من الباطل. وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين لهم أخوة، ليه؟ لهم ما لنا وعليهم ما علينا إن فعلوا هذه الأمور الظاهرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة في قتله الجهني بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، يعني أقالها خوفا أم لا؟ الحديث بطوله في الصحيحين من طرق بألفاظ وفي بعضها: فقلت يا رسول الله استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كل ذلك توعد لمن قتل مسلم، ولو ظاهرا أنت ما تدري الباطن. ولما استأذنه عمر رضي الله عنه في قتل الرجل الذي انتقد عليه حكمه صلى الله عليه وسلم في يعني قسمه الذهيبة لما أتت وقسمها وقال: أعدل يا رسول الله. قال: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ يعني أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني أنتم؟ يعني الله عز وجل يأمنه على دينكم ولا تأمنوه أنتم. فقال يا عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالعدل، يكفر بإيه؟ بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، أقتل أصحابي. هو هؤلاء هو يستحق القتل، هذا يستحق. واحد بيعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحق القتل أم لا يستحق؟ يسبه في أمانته وفي عدله صلوات الله وسلامه عليه، يكفر أم لا يكفر؟ لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. لما لم يقتله؟ لأن مفسدة قتله أعظم من عدمها. هنا في الحقيقة مفسدة قتله هو منافق يستحق القتل، يعني لأننا لا نستدل بذلك على أن الأعمال الإيه؟ الأعمال الظاهرة هنا يعني تكفينا ولا ننظر إلى الإيه؟ إلى الباطن، ولا ننظر إلى الإيه؟ الباطن. لا دخل لنا بالباطن إذا كان يصلي ويؤدي الزكاة. لكن هناك من الأعمال ما هي قواطع، هناك من الأعمال ما هي إيه؟ قواطع، وهي سب النبي صلى الله عليه وسلم أو التنقص منه. فهذا تنقص بنبيه أو لا؟ تنقص. ده أنا مش هنظر ليه هو يعني مؤمن بقلبه أو غير مؤمن بقلبه، ده مش هنظر، ده يستحق القتل مباشرة. لكن لما لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها هو العلة هنا، الخوف من أن الناس يقولون أن محمدا يقتل أصحابه، فيكون ذلك سببا أن يعرض الناس عن الدين، يقول لك ده كل واحد بيخش الدين بيقتله، يعني اللي بيجوا يؤمنوا بيقتله، فيخافوا أن يدخلوا الدين، فيكون مفسدة قتل هذا أكبر من إيه؟ من تركه. فتركه أولى هنا رغم أنه يستحق القتل، كما أنه ترك المنافقين وهو يعلم أنهم منافقون نفاقا أكبر، ها وتعرفنه في لحن القول، وأعطى اسماهم لحذيفة وهو يعلم بهم، هو يعلم يقين أن هؤلاء منافقين، لما لم يقتلهم؟ مفسدة. لو إحنا علمنا منافق ها يعني نفاق أكبر، ده نسيبه؟ خلاص تبين لنا ذلك. ألم يتبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء منافقون نفاق أكبر؟ تبين له أن هؤلاء منافقون نفاق أكبر، لكن لم يقتله، لأن قتل هؤلاء مفسدته أعظم من إيه؟ أعظم من ترك. خلاص له الظاهر، الناس مش هتفهم، يقول لك ده بيقتل اللي بيصوم وبيصلوا وكذا، ما يدري. لكن لو ظهر منه ما يدل على كفره إيه؟ قتل لذلك. فلو ظهر من ذلك لنا ما يدل على كفر من يأتي بهذه الأعمال قتل ردة عن دين الله. لما لم يقتله من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لمفسدة قتله. وهذا ما يذكره العلماء في الفرق بين الحكم والفتوى. حكم هؤلاء أنهم يقتلوا، الفتوى أنهم لا يقتلوا. لما؟ لأن القتل فيه مفسدة أكبر. فالحكم فالفتوى تختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان، لكن الحكم الثابت لا يتغير. طيب هنا هذا الرجل قال، وقال له خالد بن وليد، هذا الرجل قال له اعدل يا رسول الله، قال له يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لعله أن يكون يصلي. قال خالد وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونه. الحديث في الصحيحين من طرق. وفي صحيح البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. خلاص فعلوا الظاهر نسكت عنه حتى يتبين لنا ما في الباطن. أي ها يستدل بذلك أن ترك الصلاة أكفر. نعم لا هو تبيين لنا، تبيين لنا أنه يؤدي الأعمال الظاهرة، والأعمال الباطنة نحن لا نعرفها فلا نحكم إلا إيه؟ إلا بالظاهر. الظاهر أنه يؤدي الأعمال الظاهرة، يؤدي الأعمال الظاهرة، يصلي ويصوم مع المسلمين ويجاهد، كل ده بيعمل. أهو هي دي عشان متعلقة بإيه؟ بالتنقص النبي صلى الله عليه وسلم. فتنقص النبي كفر غير تنقص غيره من الناس. أنا بكلم إن الاستدلال بها في هذا الموضع فيه نظر، الاستدلال على أن هذا لم يكفر في هذا الموضع فيه نظر، هو كفر ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم لعلة أخرى لمفسدة قتل. هو ذكرها في معرض الاستدلال على أني لم أنقب عن القلوب، فإنه لم يكفر بذلك، لم يكفر أي بذلك، لكن الصحيح أنه يكفر لأنه تنقص بالإيه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال اعدل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا تنقص بإيه؟ بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. لكن الأصل صحيح، الأصل احنا بنتكلم عليه إيه؟ صحيح. إيه هو الأصل؟ إن من أتى بأعمال الإسلام ظاهرا حكم له بالإيه؟ بالإسلام، خلاص، وحسابه على الله عز وجل إن فعل ذلك مراءة أو فعل ذلك إيمانا، خلاص. يبقى الأصل كده إيه؟ الأصل كده صح. لكن لما يتعرض بجناب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر له كلام إيه؟ له كلام آخر. طيب وأيضا وفي حديث أنس وهو له حكم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وقد رفع النسائي: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. ورواه البخاري موقوفا عن أنس أيضا. ورواه أبو داود في الجهاد بلفظ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وفي رواية: أمرت أن أقاتل المشركين حتى يسلموا يعني ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى آخر ذلك من الإيه؟ من الأفعال الظاهرة التي نكف عنهم الإيه؟ السيف بها. وفي موطأ أحمد ومسند موطأ مالك ومسند أحمد بسند جيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أو الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فسره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال الأنصاري: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له. وبيشهده قال له: ولا شهادة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ولا صلاة له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عن قتله. هو بيشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي، دليل على أنه يؤدي بأعمال الإسلام الإيه؟ الظاهرة. هؤلاء نهاني الله عن قتلهم وأن كانوا منافقين فين؟ في الباطن. وفي الباب عن جماعة من الصحابة، الكلام عليه ينطبق على بقية ايه؟ ما على بقية احكام المسلمين، حكام المسلمين، انهم لا يقتلوا من ظهر اسلامه وبطن كفره. اي نعم، بس هم يدروا منين؟ لو ظهر لهم الكفر الباطن هذا لقتلوه، وهو كان ظاهرا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يظهر لغيره، بدليل ان حذيفة كتب اسماءه وان عمر كان لا يدريه، ويسأل حذيفة: هؤلاء هذا منافقين ولا لا؟ فقال له على شوي، قال له على شوية أسماء، حتى سألوا عن نفسه: هل أنا من الذين سماهم النبي؟ عمر يسأله: هل أنا من الذين سماهم النبي؟ قال: لا، ومش هقول لحد بعدك حاجة تانية. فكان عمر لما يلاقي واحد مات ينظر حذيفة راح يصلي عليه ولا لا، راح حذيفة راح يصلي، يروح من سكات يصلي، راح من سكات ما صلاش ما يروحش يصلي، يبقى هو عارف إن ده إيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر إلا إيه؟ إلا حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي لا يدرون ذلك. ما فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، فهو مش عالم أنهم دول منافقين من نفاق في الباطن، خلاص بما أوحى الله عز وجل إليها أو بما أعلمه إياه، لكن لا يقيم على معرفته الخاص، لا يقيم الحكم على معرفته إليه، على معرفته الخاص. أيضا لهذه أيضا تشريعا للأمة، للناس بعد كده مش تعرف هذا الأمر. وأيضا أن الإسلام يقوم على الحكم الظاهر للباطن، لكن لو احنا عرفنا باطن واحد نعمل فيه ايه؟ هنسيبه؟ هنقول لا، لينا الظاهر، ما الباطن ظهر. ها؟ اذا ظهر من فلتات لسانه او صرح بما في باطنه نتركه؟ لا، لا نتركه. لو ظهر للحاكم ايه؟ لو ظهر للحاكم ايه؟ ان ده كافر يعني؟ ايوه، يقيم عليه الحكم ويقتله. إذا ظهر بس يقيم بينة بذلك، ما ممكن بينه وبين الحكم مفسد، وأنا مش لازم يكون في بينة إن هذا كفر. يعني واحد يقول الحكم أنا واحد متغصب من واحد، ها؟ هيقول لك والله أتى بما يدل على كفري وأنا قتلت، لا، حنقتله به. وإن كان فعلا فعل ما هو إيه؟ يقتضي الكفر وهو قتله، فهو دمه هدر حقيقة. كويس كده؟ عند الله عز وجل لا يكون إيه؟ لا يكون مذنبا، لأن هذا يستحق القتل، لكنه افتتى على الإمام وفعل ما لا ينبغي أن يفعله إلا بإذن الإيه؟ بإذن الإمام. وحتى لا يكون دماء الناس مرتعا لكل أحد يقتل كل واحد يقول لك ده كفر، لابد من كل أمر مريم ضر. فالحاكم حتى ما له أن يقتل أحد دون بين، وانت كفر، فين دليل كفر لوحده؟ ظهر كفر أمام الحاكم لوحده؟ لا، الحاكم ما يقولش عن حد لوحده، لازم بين. عشان الحاكم ممكن يظلمه، يعني أمر بقتله، فين ده كفر؟ هقول له ما كفرش ده، هذا كان ها؟ نعم. أيوة، نهى عن قتل من اللي ظهر منهما الإسلام وبطن الكفر. لو ظهر هذا الباطن ما بقاش باطن. من دول؟ من هو اللي نهى عن قتلهم؟ أيوة، نهاه عن إيه؟ عن قتل من ظهر إسلامه وبطن كفر. لكن هذا الباطن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر، لكن لا يقيم عليه حكم. ده الفرق بينه وبين غيره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وفي الباب عن جماعة من الصحابة حديث من الصحاح والحسان، وفيما ذكرنا كفاية. وأمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن بالإعراض عن المنافقين في غير ما موضع، مع إخباره وصفاتهم وتعريفه بسماهم وعلاماتهم. ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم، وأجرى عليهم في الدنيا أحكام المسلمين الظاهرة، وكان يخرجون معه للحج والجهاد والصلاة غير ذلك، ويقيم الحدود عليهم، غير أنه نهي عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم، والله أعلم. مرتبة الإحسان، نعم، ما لها؟ يقوم عليهم الحدود إذا زنوا، إذا سرقوا، إذا كذا، إذا كذا، نقيم عليهم الأحكام الظاهرة زيهم زي سائر الناس. لا، ده كفر. نقيم عليهم الحدود، حد القتل ردة. ها؟ يعني ايه مستثنى حتى الردة؟ دول كفار يقتلوا، ما قتلهمش بقى دي الحكم والفتوى مش عارفين الكلام ده اللي احنا ذكرناه مثلا، لكن دول حدهم القتل ردة. مرتبة الإحسان، قال: والإحسان هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين في هذا الحديث. احنا اتكلمنا عن مرتبة الإسلام والإيمان والفرق بينهما إذا أتى كل منهما مفردا وأتيا مجتمعين. أو قال: والإحسان لغة معناه إجادة العمل، إجادة العمل وإتقانه وإخلاصه. وفي الشريعة هو ما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. وستأتي إن شاء الله تعالى، يعني سيأتي إن شاء الله تعالى بحثه والنصوص فيه عند ذكره في آخر هذا الفصل. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام هنا بالأقوال والأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأقوال والأعمال الباطنة، والإحسان هو تحسين الظاهر والباطن، ومجموع ذلك هو الدين. والكل من هذه المراتب مبني على أركان، بل الإسلام مبني على أركان، والإيمان مبني على أركان، والإحسان مبني على أركان، لا قوام له إلا بقيامها. وسنتكلم عن كل منها إجمالا وتفصيلا، ونحيل ما قدم بيانه منها على موضعه إن شاء الله. أركان الإسلام، قال: فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس، فحقق وادري ما قد نقل. أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم. ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. هذه أركان المرتبة الأولى، وهي مرتبة الإسلام، وهي على قسمين. هذه مراتب هذه أو أركان هذه المرتبة على قسمين: قولية وفعلية أو عملية. القولية شهادة، مش مرتبة الإسلام مبنية على خمسة أركان: شهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج. فمنها يعني هذه الأركان منها ما هو قولي ومنها ما هو عملي. كويس. والعمل أقسام، إما عمل البدن وإما عمل مالي وإما بدني ومالي، مش كده؟ يعني العملية إما بدنية وإما مالية وإما بدنية مالية. البدنية هي الصلاة والصوم، والمالية هي الزكاة، والبدنية المالية مع بعض هي الحج. وقول القلب وعمله شرط في كل هذه الأركان، مش كده؟ حتى تكون صحيح ومقبول. قال: فلنبدأ بالقسم الأول، ما تيسر منه على حدته، والقسم الثاني مع حل ألفاظ المتن إن شاء الله تعالى. فمن ذلك حديث جبريل السابق، يعني هيقول إيه؟ أن هذه المراتب ذكرت مجموعة في عدة أحاديث، وبعدين ذكرت أحاديث مفصلة على كل إيه؟ على كل ركن على حدة، يعني أحاديث في الصلاة لوحدها، أحاديث في الصيام لوحدها، أحاديث في الزكاة لوحدها، في الحج إيه؟ لوحدها، وأحاديث مجموع فيها الخمس إيه؟ أركان. من الأحاديث المجموع فيها خمس أركان حديث جبريل ذكر فيه الخمس أركان، وكذلك حديث وفد عبد القيس وحديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، أو حج البيت على خمس كلها بدل للخمس، وحج البيت، وصوم رمضان. فقال رجل: والجهاد في سبيل الله؟ قال ابن عمر: الجهاد حسن، لكن هكذا حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أركان الإسلام خمس. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فذكر أركان الإسلام مجتمعة في هذا الايه؟ في هذا الحديث. وفي حديث ابن المنتفق لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت ثنتان أسألك عنهما، ما ينجيني من النار وما يدخلني الجنة. يعني يقول له حسنك الحديث إيه اللي ينجيني من النار وإيه اللي يدخلني الجنة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم نكس رأسه ثم أقبل علي بوجهه لابن المنتفق فقال: لئن كنت أوجست في المسألة لكن أعظمت وأطولت. يعني سؤال عظيم، إيه اللي ينجيني من النار وإيه اللي يدخلني الجنة؟ أوجست في المسألة لكن أعظمت وأطولت، فاعقل عني. إذا أعبد الله لا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وأدي الزكاة المفروضة، وصم رمضان، وما تحب أن يفعله بك الناس فافعل به، وما تكره أن يأتي إليك الناس فذر الناس منه. وهذا الحديث رواه أحمد، والحديث يشهد له الذي قبله، يعني في سنده مقال، والحديث يشهد له الذي قبل. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الإسلام مجتمعة في هذا الحديث، وعدة أحاديث أخرى ذكر فيها أركان الإسلام مجتمع، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة يطول استقصاؤها، وفيما ذكرنا كفاية. ثم يتكلم عن ركن الشهادة، قال: أولها وهو الركن الأساس الأعظم. معنى الركن يعني في اللغة الركن هو الجانب الأقوى، أو آوي إلى ركن شديد، يعني الجانب الأقوى، وهو بحسب ما يطلق كركن البناء وركن القوم ونحو ذلك. فمن الأركان ما لا يتم البناء إلا به، ومنها ما لا يقوم بالكلية إلا به، يعني منها ركن متمم، ومنها ركن أساسي أصلي لا يقوم البناء إلا إلا به، زي عمود الخيمة اللي في النص، هي مش هتقف إلا بالإيه؟ بالعمود الوسطاني ده، نزل عمود نزلت كلها على الأرض. ده مثل الشهادتين. وبعدين ليها أركان، وزي عمود أساسي يقوم عليه البناء، وفي أعمدة في الإيه؟ في الجناب، لو وقع اللي في النص ده كل البناء هيقع خلاص. فالأساس هنا يبقى من الأركان ما لا يتم البناء إلا به، ومنها ما لا يقوم إلا به. ما لا يقوم إلا به كالشهادتين، وما لا يتم البناء إلا به كالأركان الأربعة الباقية. فهي أركان ودعائم، بني الإسلام على خمس، وشبهه بالبنيان المركب على خمس دعائم. وهذا الركن هو أصل الأركان، ركن شهادتين. ولذلك قال: الأساس الأعظم، يعني الذي لا يقوم البناء إلا عليه. وهذه الصيغة مشعرة بتعظيم هذا الركن عن بقية الأركان. ولا طبعا لا يدخل العبد في شيء من الشريعة إلا بهذا الايه بهذا الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوام ركن الشهادتين، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا يدخل العبد في الإسلام إلا بهما، ولا يخرج منه إلا بمناقضتهما، إما بجحود لما دلت عليه أو باستكبار عما استلزمته، إما بجحود أو بترك عمل يستكبر عنه. ولهذا لم يدع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شيء قبلهما قبل الشهادتين، ولم يقبل الله تعالى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد شيئا دونهما. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله وما يجب له من صفات الكمال. وبالثانية يعرف كيف يعبد، كيف يعبده وبأي طريق يصل إليه عن طريق النبي، بشهادة أن محمد رسول الله هو الطريق الموصلة إلى الله عز وجل. وكيف يؤمن بالعبادة أحد قبل تعريفه بالمعبود، فلازم يعرف المعبود أولا. وكيف يؤديها أي عبادته للمعبود من لم يعرف كيف أمر الله أن يعبد، ولا يعرف إلا عن طريق رسوله. فهما شهادتان، شهادة بإفراد الله عز وجل بالعبودية، وشهادة بإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، يتبعه لأنه هو الطريق الموصل إلى عبادة الله عز وجل. وعبادة الله تبارك وتعالى التي خلق الخلق لها وقضى عليهم بها، إفراده تعالى وقضى عليهم إفراده بها، هي أمر جامع لكل ما يحبه ويرضاه الإله ليه السامع كما ذكرنا من قبل. فاثبت أيها العبد المريد نجاة نفسه من النار والفوز بالجنة على هذا الصراط المستقيم، واعتصم واستمسك بالعروة الوثقى، يعني التي لا تنفصم. العروة الوثقى كما ذكرنا قبل ذلك هي العروة المتينة القوية التي تربط على رأس البئر، ينزل بها الرجل إلى البئر وهو آمن. فاستمسك بالعروة الوثقى التي لا تنفصم أي لا تنقطع، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي من شهد لا إله إلا الله بحق. وتقدم أن شهادة أن محمدا رسول الله والإيمان به هو شرط في الإيمان بالله، وما كان من شرط في الشهادة الأولى فهو شرط في الايه في الثانية. طيب بعدين يتكلم عن الايه الصلاة، وبعدين فضل الصلاة، هيتكلم بقى على أركان الايه أركان الخمسة. هنقف هنا عند الكلام عن الايه عن الصلاة. طيب سائل يقول: بعض الناس لا يدخل على امرأة بعد أن تلد، بعض الناس لا يدخل على المرأة بعد أن تلد اللحوم، اللحوم النية يعني أقصد، وما يقص شعره وغير ذلك، بدعوى أن من يفعل ذلك لا يجعل المرأة تنزل لبنا لولده، فما صحة هذا القول؟ هذا شرك، هذا شرك بالله. يعتقد العوام أن الرجل لو دخل على امرأة وهي يعني نفاس بعد ما تلد يعني وهو يحمل لحما نيئا أن اللبن ينقطع، أو لو دخل وهو حالق لسه حالق خلاص برضو اللبن ينقطع. إيه علاقة حلاقة الرجل بلبن المرأة، وما علاقة اللحم النيئ بهذا اللبن؟ هذا شرك بالله عز وجل، لأنه اعتقد أن ضررا يصيب المرأة جراء هذا الأمر الذي لم ينزل الله عز وجل به سلطان، فهذا من الشرك. طيب السؤال الثاني: رجل دعا على آخر أنه كلمه في الهاتف وهدده، فطلب الأول هو المدعي من الثاني أن يحلف أنه لم يفعل ذلك، فقال الثاني: لن أحلف حتى يدفع كل منا 1000 جنيه مثلا، فمن كان مخطئا خسر 1000 جنيه، فما حجة هذا الكلام؟ هذا كلام باطل، وهذا تشريع ما لم ينزل الله عز وجل به سلطانا، يدفع 1000 جنيه و1000 جنيه واللي يخسر ياخذ الثاني 2000، هذا استحلال لأموال الناس بالباطل، ما هكذا يظهر ليه الحق. إن كان له حق مالي أخذه، فلا بأس أن يقول يكتب شيك بالحق المالي الذي له، فإن ثبت أخذه، أما يكتب كده بأي مبلغ وخلاص، لا واحد يشتم واحد يقول له خلاص نديك تعويض كذا أو تطلب منه تعويض كذا، هذا حكم الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. إيه؟ ما في شيء ما في شيء. التزم بإيه؟ بحكم الشرع. هذه المسألة. هو ده كتب عليه شيك بألف، يعني كل واحد فيهم تاني يكتب على تاني شيك بألف علشان اللي يطلع عليه محقوق يخسر الألف، ويطلع عليه الحق يأخذ الفين. طب أي وجه حق تأخذ الفين؟ هل ده حقه؟ خلاص لو كان لي حق مالي يبقى بقدر الحق المالي بس يأخذ حقه فقط، لي 300 لو كان لي ماله. ليس هذا هو الايه الشرع، ان لما واحد يغلط واحد يدفع له فلوس. نشوف حكم الشرع بقى في المسألة ايه هو الغلط اللي هو فيه، يعني يقام عليه حد اذا كان الحد هيقام وكده. ها خلاص يؤتى لما هدده وكذا، هل له حق في هذا التهديد او ليس له حق؟ وروعه، نفترض ان هذا الترويع اصابه بضرر مرض مثلا ولا عيه ولا حاجه، نقول تتحمل نفقه علاجه او كده على ما يحكم به الناس ما اصابه جراء ما افترى عليه به. انا بقول له كل واحد يدفع 1000. ان ثبت، ما ثبتش ليس له الا اليمين، يقسم بالله انه ما قلت خلاص. والثاني ياتي ببين، ياتي بشهود على هذا القول. ها خلاص البينة عملوش إلا اليمين، البينة على من ادعى واليمين على من. ها ما جابش بينة خلاص هيحلف، ملوش غير حلفان ويحلف بالله يقسم ثلاثا. لا البينة على من ادعى واليمين على من انكر. اللي ادعى اللي هو بيقول ده هددني، ده المدعي. اما يجيب بينة، ما جابش بينة الثاني يقسم بالله ملوش الا قسم. لو رفض انه يقسم دليل على انه ايه انه فعل خلاص. يقسم الثاني بقى انه هو سمع يعيد عليه القسم، يعني انه هو فعل ويقام عليه الحد بذلك ان كان هناك حد. لا اللي بيدعي ملوش حلفان بالاصل الا ان الثاني رفض انه يحلف، فده يحلف انه حصل. نعم ها سحر ماله على ايه؟ على الايد ماله في ايه؟ هاي ماله؟ لا على قول الجمهور ما يكفرش، لكن على كلام الصحابة الظاهر من افعال الصحابة وقالهم انه يكفر، انهم لم يفرقوا بين ساحر وساحر، لكن على التفصيل وقول جماهير اهل العلم انه لا يكفر. وهذا كما قال الشنقيطي الاحوط حقنا للدماء، أننا لا نستحل دم مسلم إلا بيقين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إيه إلا بثلاث، ومن شهد الشهادتين عصم منا إيه عصم منا دماءه وماله إلا بحق ذلك وكذا. فالدماء محقونة ومعصومة لا تستحل إلا إيه إلا بيقين. وسحر التخيل هذا فيه شك، فيه شك. خلاص نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.